تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فإذا طهرت المرأة فإنما يخرج منها بعد ذلك ليس بحيض، لكنه ينقض الوضوء، فإن كان مستمرا دائما فإن حكمها حكم من به سلس البول. إذا دخل وقت الصلاة غسلت المحل ثم تحفظت ثم توضعت وصلت. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.